ما حكم القراءة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمنفرد؟ لا بأس، يعني يجوز الصلوات سرية وجهرية، يجوز أن تجهر في السرية ويجوز أن تسر في الجهرية، ما فيها بأس إن شاء الله تعالى. وأذكرنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ابن جراح كان في يوم من الأيام يصلي المغرب فلم يجهر، أسر في القراءة، فكان الناس يسبحون سبحان الله يظنون أنه نسي، هو لم ينسى، هو تعمد أن يقرأها سرية. المهم صاروا يسبحون حتى انتهت صلاتهم كل ركعة، يمكن حتى الثالثة يسبحون. المهم فلما قضيت الصلاة قال يا شيخ نسيت، قال ما نسيت، قال لم تجهر، قال الجهر سنة وليس بواجب. ولا شك أنه قد يقول قائل يعني لو قال هذا درسا، لا هو أكيد قالها في الدرس، ولكن هذه أثبت وذاك تناقلها الناس ويتحدثون بها، هذه تكون أثبت. فالصحيح أن الجهرية يجوز أن تصلى سرية، والسرية يجوز أن تصلى جهرية، لا بأس بذلك. وكذا الأمر بالنسبة للمنفرد، فلو جهر بالسرية أو جهر بالجهرية أو أسر بالجهرية أو أسر بالسرية كل هذا جائز، كل هذا جائز، ولكن السنة الأفضل أن الجهرية يجهر بها وأن السرية يسر بها. وأما قيام الليل فالأصل فيه الجهر، قيام الليل أصل فيه الجهر، ولكن بصوت يعني يسمع بحيث يسمع نفسه. ويقول أهل العلم صلاة النهار تكون سرية يعني النوافل، ونوافل الليل تكون جهرية، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى.